بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وادفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله العلي العظيم ستكون بين مسامعكم رقية، هذه رقية عن سحر السمع الذي يتسلط مباشرة على الرأس، ومنه تكون أمور شديدة على كل مبتلى. هذا النوع من السحر يدخل للجسد عن طريق الأذن ويستقر في الرأس، وعندما نقول الرأس فهناك منطقة المخ والإدراك والنهاد العلوي والنهاد السفلي، وكذلك منطقة الشقرات على الرأس. وفي إحدى هذه المناطق يتركز خادم أو خادمة السحر، وكذلك الجن العاشق الفاسق الذي يحاول السيطرة على منطقة الإدراك الموجودة خلف الرأس، فتكون الوساوس والإغواء والضرر وعدم توازن الحواس والشدود الذهني وعدم التركيز يصل الحس إلى فقدان الذاكرة وإلى الجنون. وهذا اللعين إذا كان ساحر أو ساحرة فإنهم يضغطون على الدماغ وحتى عقد الشرايين والشعيرات الدموية والأعصاب والنفس على هذه العقد، ومنها تنتج الأورام وغيرها. فمن خلال الدماغ يتحكم هؤلاء الملاعين في الجسد عن طريق الأعصاب ونهايات الأعصاب، فيكون التصاقل وعدم التوازن، ومنه مزاحمة النفس فتكون الأمراض النفسية ويتغير المزاج. وهنا يأتي دور الأدوية والمسكنات التي أصلا تخدم الشيطان الذي بطريقة الترشيح لديه يسحب المواد المخدرة ويستعملها فيما بعد فيما أراد وكان. وقد لاحظنا أنه ينتج ليس كسحر مباشر فقط كما يقول كل الرقاة، وإنما هناك أيضا من هو ملبوس من ساحر لعين يستطيع عن طريق الهاتف، والشخص الملبوس لا يعلم أن الساحر الذي يدخله عند مكالمته مع شخص معين هو يقوم بسحر أشخاص الآخرين الذين يتحدث معه بالهاتف، أو شخص معين يقصد هذا الساحر اللعين الذي يدخله بترددات صوت لا يسمعها، لكن في بعض الأحيان يسمع وكأن شريط سمع يبتلع، أو بعد المكالمة مباشرة يحس بطنين وثقل في الطرف الذي كان يحمل فيه الهاتف. المهم أردت عرض الموضوع باختصار لأنه يطول حسب البحث الذي وصلنا له بتوفيق من الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله رب العالمين. ولمواجهة حسب الشيطان دائما يكون لجوءنا الأول لله بالرقى، والرقى هي عبارة على آيات نختارها بعناية حسب الموضوع الذي نحتاجه، ودعاء وتضرع لله الذي لا إله إلا هو قبل اللجوء إلى الأدوية الحسية والعلاجات المجربة، وتعلقنا دائما به سبحانه قبل أي مسبب آخر. لهذا ستكون بين مسامعكم بإذن الله العلي العظيم هذه الرقية بقوة الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي قدر لنا أن نسجلها بعد أن استعملناها كرقية للكثير من الذين يعانون من هذا الأمر، وجدنا فيها النفع عبر هذه السنوات. والحمد لله وجدنا الوقت الآن الذي نستطيع أن نسجل فيه هذه الرقية، وهذه الرقية مبنية على آيات ذكر فيها السمع وآيات إبطال السحر، وكذلك بإذن الله ستكون آيات لتدمير هذا اللعين واللعين المسلط على الرأس، وأخيرا تكون آيات للشفاء ودعوة لله العلي العظيم بالشفاء. اللهم لا يبلغ مدحك قول قائل، اللهم لا يبلغ مدحك قول قائل، ولا تجزي بألائك أحد يعظيم، أنت كما أثنيت على نفسك يا نور النور، وجهك أقرب الوجوه، وجهك أقرب الوجوه، أسماؤك أعظم الأسماء وعطيتك أحسن العطايا. أنت الخالق وسواك مخلوق، لا أحصي ثناء عليك يا نور النور، لا أحصي ثناء عليك يا نور النور، لا أحصي ثناء عليك يا نور النور. الحمد لله رب العالمين، أعطى السمع والعقل وعلم البيان وخلق الإنسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت، أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لك الحمد يا حميد يا مجيد، لك الحمد يا حميد يا مجيد، لك الحمد يا حميد يا مجيد. من ضعيف مسحور تسلط عليه السحر عن طريق السمع، يطلب نصرتك وإبطاء لهذا السحر أينما كان في الرأس وكيفما كان، وإخراج خادمه أو هلاكه بقدرتك يا قادر يا مقتدر يا منتقم يا جبار. اللهم أرِ هذا اللئيم الذي تسلط على رأس عبدك يا عظيم، أرِه الآن قدرتك يا نور النور، أرِه قدرتك يا قدير. كيف تبطل سحره وكيف تزلزله، وإن شئت أخرجته أو دمرته. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم أن تبطل هذا السحر يا قدير، وتنقي هذا الرأس من كل لعين أو لعينة سكنه فعاد فيه الفساد. أفقد التركيز، أفقد التركيز، أفقد التركيز. تسلط لشرود الذهن، تسلط لشرود الذهن، تسلط لتدبير التوازن في الحواس، تسلط لتدبير التوازن في الحواس، تسلط لتدبير التوازن في الحواس، تسلط لإثارة العقل والجنون، تسلط لإثارة العقل والجنون والجنون، تسلط لإثارة العقل والجنون، تسلط للوسوسة والإغواء والضرر يا نور النور، تسلط للوسوسة والإغواء والضرر يا نور النور، تسلط للإغواء والوسوسة والضرر يا حي يا قيوم. تسلط لما أنت به أعلم يا علام الغيوب، تسلط لما أنت به أعلم يا علام الغيوب. ما أقوله لك يا لين، ما أقول لكل لين أو لعينة تسكن هذا الرأس بالسحر يوم الأداء أو بما تسلطتم به على هذا الرأس. لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين، لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين، لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين، لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن

وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع ولا بصار لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع ولا بصار لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون أمن يجب السلف أمن يملك السمع ولا بصار ومن يخرج الحي من الميت أمن يملك السمع أمن يملك السمع أمن يملك السمع أمن يملك السمع ولا بصار ومن يخرج الحي من الميت أمن يملك السمع ولا بصار ومن يخرج الحي من الميت أمن يملك السمع ولا بصار ويخرج ومن يخرج الحي من الميت أمن يملك السمع أمن يملك السمع أمن يملك السمع ولا بصار ومن يخرج الحي من الميت إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وسمعهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع إن السمع إن السمع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار قل من يرزقكم من السماء والأرض وأمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار

الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم ندعوك يا نور النور، ندعوك يا نور النور، ندعوك يا نور النور، أن تبطل كل سحر تسلط على عبدك يا عظيم، أن تبطل كل سحر تسلط على عبدك يا نور النور، أن تبطل كل سحر تسلط على هذا الرأس يا نور النور، وأن تخرج هذا اللعين أو اللعينة صرعا أو تخرجه محيا. اللهم طهر هذا الرأس من هؤلاء الملايين وأصحارهم يا نور النور. اللهم ندعوك ودعوناك يا نور النور، أن تحيي كل خلية أو شريان أو عصبة أو أي شعيرات دموية أو أي مكان أثر في هذا العين في الرأس. اللهم احيهم يا نور النور، وندعوك يا حي يا قيوم أن تشفي عبدك هذا يا نور النور، أن تشفيه من كل سحر ومن كل ما تسلط على رأسها من أمراض وأسقام يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبعد لكل لعين تسلط على هذا الرأس، وبعد لكل لعينة تسلطت على هذا الرأس.